للذكريات طعم الشبع، للذكريات رائحة الندى، للذكريات أنا وأنت والغناء الطويل والقلب الذي يخفق. من الذاكرة. يعده ويقدمه سعاد الهرمزي. في هذه الحلقة صفحات مجهولة وذكريات منسية. لماذا تذكر الشعارة الكبيرة نازك الملائكة العود كثيرا في شعرها؟ اليوميات. السبت. في لقاء صحفي قبل سنوات طويلة سئلت الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة لماذا تذكر العود كثيرا في شعرها؟ قالت: السبب بسيط، إنني أعزف العود منذ زمن بعيد، ومع أن كل ما أعزفه من أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز وفائز أحمد ونجاة الصغيرة وسواهم، إنما أعزفه معتمدة على قوة سمعي، لأنني قادرة على عزف أي موسيقى أسمعها دون رجوع إلى نوتة. ومع ذلك فإن لدراسة المنهجية لأصول الموسيقى الشرقية في معهد الفنون الجميلة ببغداد 1942-1949 أثرا كبيرا في قدرتي على تحريك أصابعي على طول الأوتار وتمييز المقامات التي تنتمي إليها الأغاني المختلفة. وكان أستاذنا الموسيقار الكبير الشريف محي الدين حيدر عبقرية موسيقية فذة أسعدني الله بالاستفادة منها عن قرب. Thank you. وسئلت الشاعرة الكبيرة: هل كان لحبك للعود والموسيقى أثر في حياتك الشعرية؟ قالت: كان الأثر عميقا ولا شك، ولا يتجلى هذا في أنني أذكر العود كثيرا في شعري، فإن هذا مجرد نتيجة ومظهر، وإنما حدث في طفولة الشعرية أن أثرت أغاني عبد الوهاب تأثيرا واضحا في شحذ مشاعري وشاعريتي، لأنني تعلمت منها الدرس الأول في أوزان الشعر. وأعتقد أن اهتمامي الشديد بالعروض منذ كان عمري 12 عاما كان بتأثير هذه الأغاني. وعندما نضجت شعريتي أصبحت لا أبدأ بنظم قصيدة إلا بعد أن أغني طويلا، وكان ذلك يخلق لي جوا نفسيا ويكهرب عواطفي فيعدني لتدفق القصيدة. وأذكر تقول الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة: إن أخي نزار وهو شاعر وأديب متذوق كان في العام 52 يقول لي مغتاظا: كل هذه الساعات تضيعينها في الغناء والعود، هل تعملين لمستقبل في الشعر والنقد أم تنوين احتراف الغناء؟ غير أنني في السنوات الأخيرة بدأت بتسليط ما أملكه من روح النقد الأدبي على الأغاني في محاولة لبعض عرق أدبي وعمق فكري في أغانينا العربية. ومن مظاهر ذلك بحث ألقيته في الإذاعة عن الجانب الفكري من الأغاني العربية، لجأت فيه إلى تحليل المقام، وهو أمر ما كنت لأستطيعه لولا أنني عازفة عود. وقد اهتم المثقفون بهذا البحث اهتماما كبيرا، ورأوا فيه اتجاها جديدا، ولحوا علي أن أوسعه وأطبعه كتابا يقيم جسرا بين الأدب والغناء. كتبت دراسة أردت أن أبرز فيها عن طريق تحليل الأنغام مظهر الإبداع وسره لدى الأستاذ محمد عبد الوهاب، واخترت أغنية الكاس بنيدية للدراسة، فانتهيت إلى نتائج أذهلتني. وتبين لي أن عبد الوهاب يستعمل الإيقاع مرة وينثر النغم بلا وزن مرة، متنقلا من هذا إلى ذاك عدة مرات خلال الأغنية، لأن ذلك يرتبط بالتحليل النفسي لنص الأغنية. ولاح لي أنه يستعمل أعلى نبرة في اللحن، وهي ضربة صول على الكردان بالنسبة لصوتي أنا في موضع دقيق حساس في النص، حيث يلفظ كلمة عيوني في قوله واسمعنا عيوني اللي اتحامتني من نور حبك وهناك. مع أنه يلفظ كلمة عيون في البيت السابق بضربات أوطأ على النوى والدجا، حيث يقول وعيوني توعدت وتابت، وعيوني توعدت وتابت، وعيوني عيون حلوة شغلت. وسبب ذلك أن العيون هنا هي عيون الآخرين، فهو يلفظها في هدوء، أما حين يقول عيوني فهو يتأوه في صرخة احتجاج طويلة عالية النبرة كأنها شهقة عذاب مولولة. وكل هذه أمور ترسم الجو وتعمق المعاني لفنان يقع فيها غير واع ولا منتبه. إنه يلحن، وعلينا نحن النقاد أن نكشف موضع الاتساق بين النغم والتيارات النفسية في الأغنية. ولعلنا لو شرحنا هذه الملاحظات لمحمد عبد الوهاب نفسه لاندهش، وهذا يشبه إبداع الشاعر الذي لا يدرك خفايا شعره حتى يكشفها له الناقد. أحلى أمنيات معد ومقدم البرنامج سعاد الحرمزي. أحلى تحية مهندسة الصوت لودميلا علي. المخرجة خولة رجب.